إبراهيم الخليل عليه السلام إنما تعبدون أوثانا. وأيضا مر معنا دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وعرفنا أن هذا الحديث يفيد أن البقعة قبرا أو غيره إذا عبدت فقد اتخذت وثنا، ولهذا دعا عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والله جل وعلا استجاب دعوته. وعرفنا فيما سبق أن قبره عليه الصلاة والسلام محاط بثلاثة جدر، جدار من وراء جدار، فلا يستطيع أحد أن يصل إلى ذات القبر. وما يقع من بعض الناس من عبادات ليست ملتصقة بالقبر ذاته، وإنما هي متجهة إلى أخشاب وألواح وأعواد وأشياء بعيدة عن ذات القبر نفسه. أما القبر، قبره عليه الصلاة والسلام، فقد حماه الله تبارك وتعالى، حماه الله تبارك وتعالى، فلا يصل إليه أحد. استجاب الله دعوته: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فلا يصل أحد إلى ذات القبر ممن انحرف في هذا الأمر ووقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. وما يمارس من بعض الجهال والضلال لا يصل إلى ذات القبر نفسه، وإنما يصل إلى أشياء بعيدة عن القبر من أخشاب وجدت فيما بعد، وألواح وجدت فيما بعد، وجدر بنيت فيما بعد، وأشياء من هذا القبيل وجدت في وقت متأخر. أما ذات القبر فلا يصل إليه أحد ليمارس شيئا من العبادات الشركية عياذا بالله. وهذا من استجابة الله تبارك وتعالى لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هنا يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يعبد الأوثان. والمراد بعقد هذه الترجمة النصح للمسلمين وتحذيرهم، حيث إن نبيهم عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديثه الصحيحة ونصوصه الصريحة أن بعض هذه الأمة سيقع في الشرك وسيقع في عبادة الأوثان. فإذا علم المسلم ذلك وتليت عليه النصوص الصحيحة الصريحة في ذلك، فإنه يكون حذرا من هذا الداء الخطير والذنب العظيم، ومتقيا وقوعه، بخلاف ما إذا قيل له إن الشرك لا يقع وأوهم أنه لا يقع، فلا يكون خائفا ولا يكون حذرا، بل لربما وقع في الشرك أو في أعمال شركية وهو لا يزال يظن أن الشرك لا يقع في الأمة وأن الأمة سالمة من الوقوع فيه. فإذا عقد هذه الترجمة هو من باب النصيحة لعباد الله، نصيحة لعباد الله، نصيحة للمؤمنين، ينصحهم رحمه الله بهذه الترجمة: بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أي إن الذي قال ذلكم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فتنبهوا واحذروا واتقوا الوقوع في الشرك بالله. وقد سبق أن عقد المصنف رحمه الله ترجمة عظيمة في هذا الشأن، حيث قال: باب الخوف من الشرك. الخوف من الشرك، وتلا هناك آيات من كتاب الله وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف من الشرك والتخويف منه. وهذا الذي يخوف منه ويدعى العباد إلى الحذر منه هو أمر يقع في الناس، وهو يقع فيهم إذا وقعوا في أسبابه ووسائله وطرائقه المفضية إليه تبارك وتعالى. وإذا علم المسلم أن الشرك يقع

هم المسلمون، هذا بزعم أهل الباطل وأهل الضلال. فيقول الله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي ثوابا وجزاء وعقابا عند الله. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، ثم ذكرهم بذكر أوصافهم، ذكرهم سبحانه وتعالى بذكر أوصافهم، ذكر من هم شر مثوبة أي عقوبة وجزاء ونكالا عند الله، ذكرهم الله تبارك وتعالى بأوصافهم. قال: من لعنه الله، هذه أوصاف، انتبهوا، هذه أوصاف يعددها الله تبارك وتعالى لأشد الناس ماذا؟ عقوبة عنده، وشر من ذلك عقوبة عند الله، أي من لهم عقوبة شديدة ونكال شديد عندما يلقون الله عز وجل. من هم؟ يعدد أوصافهم. من لعنه الله أي طرده الله من رحمته، وكل من لعنه الله عقوبته عند الله عقوبة شديدة. الأمر الثاني: غضب عليه. من لعنه الله وغضب عليه، أي ومن غضب عليه الله، وأيضا من غضب عليه رب العالمين، فما أعظم عقوبته وما أشد نكاله عندما تعرض لفعل ما يغضب الله ويسخط الله تبارك وتعالى، نال بذلك أشد العقوبات وأعظم النكال. وأعظم ما يغضب الرب جل وعلا الشرك به، أن يتخذ معه ند وهو الخالق، ولهذا قال: ولا يرضى لعباده الكفر. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، أيضا من أهل العقوبة الشديدة عند الله والنكال الشديد عنده سبحانه وتعالى، من جعل منهم القردة والخنازير، أي تلك الأمة الممسوخة الذين مسخهم الله تبارك وتعالى إلى قردة وخنازير، فهؤلاء أيضا عقوبتهم شديدة عند الله تبارك وتعالى، وهم جماعة من اليهود مسخهم الله تبارك وتعالى إلى قردة وخنازير، أي تحولت أجسامهم وهيئاتهم إلى هذه الهيئة، هيئة القردة والخنازير. وقد جاء في صحيح مسلم أن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذه القردة والخنازير الموجودة الآن هي من نسل أولئك؟ هل هم من نسل أولئك، يعني هل هم من نسل تلك الأمة الموسوخة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لأن الله تبارك وتعالى لم يمسخ أمة فجعل لها عقبا ونسلا، فالأمة التي تمسخ تنقرض، لا يكون لها نسل ولا يبقى لها نسل، أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن من جملة من لهم العذاب الشديد والنكال الشديد عند الله تبارك وتعالى من جعل منهم القردة والخنازير، أي من مسخهم الله تبارك وتعالى إلى قردة وخنازير من شدة غيهم وكبرهم وإعراضهم عن الحق والهدى. وأيضا من هؤلاء الذين لهم العقوبة الشديدة عند الله تبارك وتعالى وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت، وعبد هنا ليست معطوفة على القردة والخنازير، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، هي ليست معطوفة على هذه الأسماء القردة والخنازير، لأن لو كانت معطوفة عليها يكون المعنى جعل منهم القردة وجعل منهم الخنازير وجعل منهم عبد الطاغوت، ولو كان هذا المراد فيكون الجعل أي الجعل الكوني بمعنى الخلق، يكون بمعنى الخلق، لكن ليس هذا المراد، لأن عبد الطاغوت ليست معطوفة على الأسماء

أكمل. قال وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل، كل جملة منه كما قال ذلك بعض أهل العلم فيه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وآية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله بطوله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وهذا صريح في الترجمة، الترجمة باب أن بعض هذه الأمة، ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. الأول، الأدلة الأولى استنباط من جمع بين آيات وحديث، آيات ثلاثة وحديث: لتتبعن سنن من كان قبلك، ومن ضمن سننهم عبادة الأوثان كما في الآيات التي ساق المصنف. ففي الجمع بين الآيات والحديث يظهر الشاهد. أما هذا الحديث، حديث ثوبان، صريح في الترجمة: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام، أي جماعات من أمتي الأوثان. ومثله في الصراحة في الدلالة على هذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات أو أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذي الخلصة صنم كان يعبد، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الساعة لا تقوم حتى تضطرب إليات نساء دوس، يعني يطفن على ذي الخلصة، يطفن على هذا الصنم. وهذا فيه أن عبادة الأوثان وعبادة الأصنام توجد في بعض الأمة، وأن الساعة لا تقوم حتى يكون ذلك، فالشرك سيوجد في بعض هذه الأمة. وهذه أحاديث صريحة في الباب، الباب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، وهذه أحاديث صريحة ناطقة بذلك صراحة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأولا نأخذ الحديث جملة جملة ولا أطيل فيه، نأخذ بعض فوائد الحديث ثم نقف وقفة عند الشاهد منه. قال: إن الله زوالي الأرض، رأيت مشارقها ومغاربها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وهذه آية عظيمة وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام، أن الله زوى له الأرض، أي جمع له أطراف الأرض، وهو في مكانه عليه الصلاة والسلام رأى مشارق الأرض ومغاربها، وهو في الحجاز أو في المدينة عليه الصلاة والسلام رأى مشارق الأرض ومغاربها. مشارق الأرض إلى ما وراء بلاد النهر بكل المدن وكل الأمكنة التي هناك، وإلى أيضا طنجة في آخر المغرب، رأى مشارق الأرض ومغاربها جمعت له. قال بعض أهل العلم: أصبحت أمامه كما يرى الإنسان الشيء في المرآة في كفه، أمامه يرى مشارق الأرض ومغاربها، يرى كل المدن هناك ويرى كل المدن هناك، وجمعت له وزويت الأرض وجمعت فرآها،

الزيادة التي ذكرها المصنف، وهذه الزيادة التي رواها البرقاني في صحيحه هي زيادة ثابتة صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خرجه بهذه الزيادة أبو داود في سننه وابن ماجة في سننه والإمام أحمد رحمه الله في مسنده وغيرهم، وهي زيادة صحيحة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وإنما تأتي للحصر، وهذا فيه دلالة على شدة خوف النبي عليه الصلاة والسلام وخشيته على أمته من الأئمة المضلين. الأئمة المضلين دعاة الضلال ودعاة الباطل، وحملت ألوية نشر الباطل ونشر الشرك ونشر البدع في الأمة، فأخوف ما كان يخاف النبي على أمته الأئمة المضلين. وإمام الضلال خطير غاية الخطورة على عوام الناس وعلى جهالهم، لأن العوام والجهال ليس عندهم نقد النقاد وليس عندهم بصيرة. إذا روى له حديثا وقال هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعرف العامة ولا يدري. فإذا رأى هذا الإمام عمامته طويلة ولحيته طويلة وثوبه يشد الناظر، قبل كلامه ولو كان الذي دعاه إليه شركا أو بدعة. ما عنده تمييز العامي ما يميز. فإذا قال له داعية الضلال الحكم كذا والدليل كذا، وجاء له بحديث موضوع أو جاء له بحديث ضعيف أو جاء له بحديث لا يدل على المراد لكن لبس عليه، أو استدل له بآية على غير بابها، مثلا يقول داعي الضلال يجوز بناء المساجد على القبور والدليل قال الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، إيش يقول له العوام بعد هذا البيان؟ كن جزاك الله خير على هذا البيان، والله شفيت ووفيت وكفيت، ما كنا نعرف لولا أنك بينت لنا وذكرت لنا الدليل ما كنا نعرف، لكن الله أكرمنا بك وبأمثالك تبين لنا وتوضح لنا، فيأخذون الأمر على أنه دين. فكان أخوف ما يخاف صلى الله عليه وسلم على أمته أئمة الضلال. أذكر مرة، وهذا شاهد لهذا الحديث، أذكر مرة رأيت كتابا لأحد غلاة المتصوفة في الأذكار والدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والكتاب مليء بالطلاسم وأشياء معقدة وألفاظ شركية وبدع في الدعاء، فكنت أقلب الكتاب وأنظر إليه، قلت في نفسي وأنا أقرأ الكتاب من الذي يمكن أن يقبل هذا الكتاب؟ ما أظن أحد يقبل هذا الكتاب ويرتضيه، لأن الكتاب معقد وطلاسم وشركيات وألفاظ ركيكة وأشياء ممجوجة غير مقبولة، فقلت في نفسي من الذي يقبل هذا الكتاب ويقبل قراءته؟ فلما جئت إلى آخر الكتاب وإذا بالمصنف يعقد فصلا يقول فيه إنني لما انتهيت من هذا الكتاب ترددت في نشره وأخذت أقدم رجلا وأخر أخرى، هل أنشره بين الناس أو لا أنشره؟ فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي يا فلان لماذا هذا التردد ولماذا هذا التأخير ولماذا تحبس هذا الخير عن الناس، بادر في نشره. يقول وفي نفس الليلة جاءني أبو بكر في المنام وقال لي لماذا تتردد، وجاءني عمر وجاءني فلان. يقول فانشرح صدري ونشرته. العوام الآن لما يقرأ هالمجيء في المنام ومجيء أبو بكر ومجيء عمر والأشياء، يأخذ هذا الأمر على أنه من المسلمات، تصبح بمثابة متفق عليه رواه البخاري ومسلم، ما تقبل مساومة ولا تقبل رد. ويكون الذي أتى لهذا الرجل إن كان صادقا يكون أتاه شيطان، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان لا يتمثل بي،

محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق، ولكن من أجل موافقة هؤلاء حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذلك. الخامسة، فهذا يفيدنا أن بعض الناس وخاصة دعاة الضلال والباطل قد يعرف أن خصمه هو المحق، ولكن يمنعه من موافقته حسده، يمنعه من موافقته أيضا الأكل، أكل أموال الناس الباطل، يمنعه من موافقته فقده لمكانته بين الناس، تمنع أمور. ليس كل ما يقوله عن اعتقاد مستقر في نفسه بصحته، وإنما من أجل البغي والحسد والعدوان وأسباب جانبية أخرى ليست تدور في فلك حق وباطل وهدى وضلال. نعم. الخامسة، قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، وهذا قالوه على وجه الحسد، هم يعرفون أنهم كفار وأنهم مشركين وأنهم عبدة أوثان وجبت والطاغوت، ولكن قالوا هذه المقالة حسدا، قالوا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وكيف يكون المشرك المشتت الذي يتعلق بالأصنام وبالأحجار وبالأوثان ويمارس الحرام ويأكل الخبيث ويرتكب المحرمات وفيه كل شر وكل بلاء، كيف يقال في من هذه صفته أنه أهدى من محمد عليه الصلاة والسلام سبيلا، خير البشرية وأقومها قيلا وأحسنها طريقا صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه وأصحابه؟ لكن الحسد يعمي ويصم، فلما كانوا هؤلاء من أشد الناس حسدا وهم اليهود قالوا هذه المقالة. نعم. السادسة، وهي المقصود بالترجمة، أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن هذه يعني المقصودة بالترجمة، والمقصود أيضا من سوق هذه الآيات في هذه الترجمة أن هذا لا بد أن يقع في الأمة. من أين جزم المصنف؟ قال لا بد أن يقع، يعني كل الأشياء التي يقع فيها أولئك لا بد أن تقع في الأمة. من وين لهذا الجزم؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. السابعة، تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. يعني الأمر الأول استنباط، الأول استنباط وجمع بين النصوص، أما هذا فتصريح، قاله عليه الصلاة والسلام صراحة ونطق به: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، فهذا صريح في الترجمة. نعم. الثامنة، العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. وهذا أيضا كما يقول المصنف رحمه الله من العجب العجاب. المختار الثقفي نطق بالشهادتين وشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حق وأن القرآن حق، شهد بذلك وآمن بأن القرآن حق، ومع ذلك كله ادعى أنه نبي، ادعى أنه نبي وصدع بهذه الدعوة في أتباعه وأقوامه أنه نبي وأن الله أرسله، مع أنه يدعي أن النبي عليه الصلاة والسلام حق، لم يقل إن محمد نبي كاذب، قال هو نبي حق، وقال القرآن اللي ينزل عليه حق، وفي القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فكيف يدعي إيمانه به وإيمانه بالقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال في أحاديث الصريحة لا نبي بعدي، ثم يدعي مع إيمانه به أنه نبي وأن الله أرسله